لهذا اختلف العلماء، وجمهورهم قالوا على انه ليس هناك تكبير للاحرام، بل يكفي ان يكبر بعد السلام للسجود ويسجد للسهو دون تكبيره الاحرام. ومن العلماء من قال انه يكبر للاحرام، وليس هناك ما يدل على ثبوت هذا التكبير للاحرام ولجانب تكبيرتين، تكبيره للاحرام وتكبيره للسجود، وانما الاحاديث جاءت بالتكبير للسجود. ابو بكر وعمر والصحابه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كما مر يعلمون هذا النقصان الذي حصل في الصلاه، ولكن السبب في هذا ان الزمان زمان نزول الوحي، كانوا يتوقعون ان ينزل شيء ينفخ ما كانوا عليه، ولهذا لما خرج سرعان الناس قالوا قصرت الصلاه، قصرت الصلاه، حتى الذين خرجوا من المسجد مسرعين بعد الفراغ من الصلاة ولم يدركوا بعد الصلاة، كما جاء في هذا الحديث عندما خرج القرآن قالوا قصرت الصلاة. النفس يعلمون ولكن الزمن كان من كل واحد. وأبو بكر وعمر ما تكلموا كما لم يتكلم غيرهم، لأن الزمن كان من واحد، وأن النقصان من الصلاة يمكن أن يحصل بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينسل، ولكن لليدين لليدين تفكر وقال هذه المقالة التي هي حصر للواقع، إن هذا وإن هذا أقصر في الصلاة أم نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام لن أنسى ولن تقصر، يعني في اعتقادي وفي ظني، يعني ما حصل نسيان، أما القصر لم يحصل، ولكن هذا في ظنه اللي هو بالنسبة للنسيان قال لم أنسى ولم تقصر، لم تقصر بين الواقع ولم أنسى، يعني على حسب ما على باله وعلى اعتقاده صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك في ما دام ما في قصر فإذا فيه نسيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم استثبت من الحاضرين وقال أفلا يقول باليدين، قالوا نعم، فقام وصلى. قال باب إذا لم يدرك صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله طراز حتى لا يسمع الأذان، وإذا قضي الأذان أقبل، وإذا سوي بها أدبر، وإذا قضي التسويب أقبل، حتى يخسر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظن الرجل إن يدري كم صلى. وإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. باب الفرض في التطور، باب السهو في الفرض والتطور. هذا الحديث حديث أبي هريرة، وما إذا حصل الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا سهو في صلاته وشك فيما صلاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا ان الشيطان هذا شأنه مع الانسان عندما يسمع الاذان يفر ويهرب ويعذرات، حتى لا يسمع التكبير الا يسمع الاذان الذي هو ذكر الله عز وجل ودعوه الناس الى الفلاح، دعوه الناس الى الصلاه والفلاح، لان هذا يسوء الشيطان، لأنه يريد أن يدعوه من الضلالة وأن يكون معه في الضلالة وأن يكون معه من النار، وهذه دعوة تسوء لأنها دعوة إلى الفلاح والخروج من الظلمات إلى النور. فإذا فرغ من الأذان وانقطع الصوت من الأذان رجع بين الأذان والإقامة. فإذا فوض للصلاة يعني نودي لقى للإقامة ذهب ولا كذلك ولا حضرات حتى لا يسمع التهويل الذي هو الإقامة، لأن هذا الله عز وجل ودعوة إلى الصلاة القيام قيام إلى الصلاة والاشتغال بالصلاة فهو يفر منها كما يفر من الأذان. ثم إذا خرج من التهويل رجع حتى يكون مع المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يحصل السهو من الانسان. قال عليه الصلاه والسلام فاذا حصل شيء من ذلك فليسجد سجدتين، لان معنى هذا انه اذا وجد السهو والغفله في الصلاه وكل انسان شك في الركعات من صلى فانه يسجد. لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الانسان اذا شك في عدد الركعات يتحرى الصواب، فاذا غلب على ظنه انه شيء معين فانه ياتي او يبني على هذا الذي غلب على ظنه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. اما اذا كان لم يجزم او لم يحصل منه الرجحان لاحد الاحتمالين هل هي ثلاثة او اربع فانه يطرح الشك ويبني على اليقين الذي هو الاقل ويبني على اليقين الذي هو الاقل وفي هذه الحالة يسكت سجدتيه قبل السلام. اذا جاءت الاحاديث انه اذا شك في عدد الركعات يتحرى الصواب، فاذا غلب على ظنه احد الامرين بنى عليه ثم سجد بعد السلام، وان لم يجزم او لم يغلب على ظنه شيء يترجح فانه يبني على اليقين الذي هو الاقل ثم يقتل سيدتين قبل السلام كما جاء في الاحاديث الاخرى، لان هذا فيه اطلاق السجود وعدم تفصيل، وانما فيه ان هذا النسيان وهذا السهو يحتاج الى سجود سهو، لكن هل هو قبل السلام او بعد السلام جاء بيانه في احاديث اخرى. هذا باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وجود. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فنبت عليه حتى لا يدري كم صفى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذه الترجمة تتعلق بالسجود التطوع والنذر والفرض. وأورد هذا الأثر عن أنه سجد سجدتين بعد وتره يعني للسهو، يعني حصل منه سهو وهو يصلي الوتر فسجد للسهو. إذن هذا فعل هذا الصحابي فعل بالنفل كما يفعل بالفرض. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه أن الشيطان إذا كان الإنسان في صلاته جاء ولبس عليه فلا يدري كم صلى ثم يجي شيء من ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس يعني للسهو. والأصل أن ما يثبت بالفرائض يثبت للنوافل إلا إذا قام دليل يجعل الحكم مقصورا على الفرائض، يجعل الحكم مقصورا على الفرائض. وفي بعض الحديث جاء ذلك مطلقا، إذا وجد الإنسان في شيء من فرائضه شيء من ذلك فليرفع ركعتين فليكفي سجدتين. فدل هذا على انه لا فرق بين التطوع

ما لكم حين نامكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصديق؟ إنما التصديق بالنساء، من نامه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، وإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا السبب. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بالإشارة والصلاة، أشار فيها إلى الحديث المقدم بإشارة من صلى في الصلاة، لأن ذاك الحديث أورده للدلالة على أمور متعددة، كونه يخاطب ويستمع ويشير. وأما هذه الترجمة هي خاصة بالإشارة ومتعلقة بالإشارة، ولهذا اكتفى البخاري رحمه الله بالإشارة إلى حديث المتقدم، حديث ابن عباس في وصال قريش إلى عائشة رضي الله عنها، فأورد أشار إلى الحديث المتقدم وفيه الإشارة الصلاة، كان فيه غير الإشارة وهي المخاطبة والسماع. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة في قصة لسهل بن في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف في كوبا للصلاة بينهم، ثم رجوعه منهم وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة صلي للناس، فدخل عليه الصلاة والسلام حتى وشق الصفوف حتى كان وراء أبي بكر، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقوا، والتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن مكانك أن يصلي بالناس، فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين بعد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وأن من نابه شيئا في صلاته فليسبح فليحصل تسبيح من الرجال، إنما التصديق للنساء، تسبيح للرجال يقول سبحان الله ولا يصفق، يعني هذا شأن الرجال، وهذا الحكم المتعلق بالرجال وهو أن يصدقوا ذلك التصديق ليس من شأن الرجال لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، بل شأنهم التسبيح في داخل الصلاة والتكبير خارج الصلاة إذا حصل أمر يهدمهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكبرون عندما يحصل شيء يعجبهم لا يصدقون وإنما يكبرون، كما جاء في أحاديث فقدم ذكر بعضها. ومحل الشاهد من الحديث من وجهين، أحدهما التصديق، لأن يعني التصديق إن حصل منهم والرسول صلى الله عليه وسلم نبههم إلى ما ينبغي لهم، فإذا وجد منهم التصديق وهو أكثر من الإشارة، أكثر من الإشارة. ولكن في هذا الحديث عرف أن الحكم بالنسبة للرجال هو التصديق وليس التصديق، إذا وجد منهم هذا الفعل جاهلين ولم يكونوا يعرفون الحكم. ومن جهة أخرى إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام محتمل لأن يكون في دخل في الصلاة مأموما وأن يكون لم يدخل، وأنه أشار إليه وهو لم يدخل في الصلاة، لأنه ليس بواضح دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الوقت الذي أشار فيه إلى أبي بكر، فهو محتمل أن يكون دخل في الصلاة فتكون الإشارة أنه مصلي، ويحتمل أن يكون ليس في داخل الصلاة وأشار إليه حتى اتخذ الإشارة حتى لا يحصل كلام والناس يصلون، وإنما اتخذ بأن أشار إليه فهو محتمل. وأما بالنسبة للتصديق الذي هو عمل مثل الإشارة فقد حصل من الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى العمل بخلافه عندما يكون هناك حادث تقتضي التنبيه تنبيه الجنود. وأما ما جاء في الحديث قول لا قل سبحان الله حجة الكفتة